الدرس السادس والخمسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلوم في الدارين آمين. قال: ثم يصلي ركعتين، ثم إن كان سعى مع طواف القدوم لم يعده وإلا سعى، لأن السعي أيضا ركن لا يتم الحج إلا به، ويبقى محرما إلى أن يأتي به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين، أي بعدما يفرغ من الطواف يصلي ركعتين سنة الطواف. ثم إن كان سعى مع طواف القدوم لم يعده، إن كان قد سعى مع طواف القدوم يعني بعد طواف القدوم، وهذا كما مر معنا سابقا في حق المفرد والقارن، المفرد والقارن. فإذا كان سعى المفرد أو القارن بعد طواف القدوم لم يعد السعي هنا، أي بعد طواف الإفاضة لا يلزمه إعادته، بل تكره إعادة السعي، لأن السعي ليس من العبادات المستقلة التي تشرع استقلالا. وإلا، أي إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، سعى بعد هذا الطواف وجوبا، لأن السعي كما قال المصنف ركن لا يتم الحج إلا به. ويبقى، يعني من طاف ولم يسعى يبقى محرما إلى أن يأتي به، أي بالسعي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى المسعى، قال: اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي. نعم. قال: واعلم أن الرمي والحلق وطواف الإفاضة الأفضل تقديم الرمي ثم الحلق ثم الطواف، فلو أتى بها على غير هذا الترتيب فقدم وأخر جاز. نعم. واعلم أن الرمي، أي رمي جمرة العقبة، والحلق وطواف الإفاضة، يعني هذه الثلاث كل منها يسن فعله يوم النحر، يسن فعل هذه الأمور الثلاثة يوم النحر، والأفضل في ترتيبها تقديم الرمي ثم الحلق ثم الطواف، يرمي أولا ثم يحلق ثم يطوف. وقلنا سابقا أن الذبح يعني ليس له مدخلا في التحلل، فإذا أراد أن يذبح الهدي فبعدما يرمي يذبح ثم يحلق، فعلى هذا الترتيب هو الأفضل، الرمي ثم الحلق ثم الطواف. فلو أتى بها على غير هذا الترتيب، يعني أتى بهذه الأمور الثلاثة فخالف، غير هذا الترتيب وخالفه، فقدم، يعني كأن طاف قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي، إذا قدم بعضها على بعض أو أخر بعضها عن بعض جاز إذا خالف هذا الترتيب. فلا يشترط الترتيب، لكن الترتيب هو الأفضل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في حجة الوداع، قال له رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. لكن يعني إذا خالف الترتيب يكون قد فوت على نفسه الأفضل والمندوب. نعم. قال: ويدخل وقت الثلاثة بنصف الليل من ليلة النحر، ويخرج وقت رمي جمرة العقبة بخروج يوم النحر، ويبقى وقت الحلق والطواف متراخيا ولو نعم إلى سنين. نعم. ويدخل وقت فعل الثلاثة أي الرمي والحلق والطواف بنصف الليل من ليلة النحر، يعني إذا انتصف الليل ليلة النحر يدخل وقت هذه الأفعال الثلاثة. ويخرج وقت رمي جمرة العقبة بخروج يوم النحر، طبعا يخرج وقت الأفضلية الوقت الفاضل، أما وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق، لأن يعني وقت الرمي يعتبر في الجملة وقت واحد، فهذا الوقت الفاضل يعني أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، فيخرج يعني الوقت الفاضل يخرج بخروج يوم النحر، أما وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق. ويبقى وقت الحلق والطواف متراخيا ولو إلى سنين، يعني لا يحد بزمن، يعني حتى لو أخره طويلا يبقى هذا الوقت متى ما فعله يجزئه، لكن الأفضل كما قلنا أن يفعلها يفعل هذه الأمور الثلاثة، يفعل يوم النحر ولا يؤخرها عن يوم النحر، وتأخيرها عن أيام التشريق يعني حتى قالوا تأخير هذه الأفعال عن يوم النحر مكروه، وتأخيرها عن أيام التشريق أشد كراهة، لكن يجزئ. نعم. قال: وللحج تحللان أول وثان، فالأول يحصل باثنين من هذه الثلاثة أيها كان، إما حلق ورمي أو حلق وطواف أو رمي وطواف، فمتى فعل اثنين منها حصل التحلل الأول، ويحل به جميع ما حرم عليه ما عدا النساء من وطئ وعقد نكاح ومباشرة، فإذا فعل الثالث حل له كل ما حرمه الإحرام. نعم. وللحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، فالتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من هذه الثلاثة، يعني الثلاثة المذكورة المتقدمة الرمي والحلق والطواف، أيها كان يعني أيهما فعل يعني فعلهما حصل التحلل الأول، إما حلق ورمي أو حلق وطواف أو رمي وطواف، طبعا هنا أيضا له أن يقدم ما شاء، رمي وحلق أو طواف وحلق أو طواف ورمي أو رمي وطواف، كل ذلك جائز ويحصل به التحلل الأول، فمتى فعل اثنين منها أي من هذه الثلاثة حصل التحلل الأول، ويحل به أي بالتحلل الأول جميع ما حرم عليه ما عدا النساء، جميع ما حرم عليه من محرمات الإحرام السابقة ما عدا النساء، يعني ما يتعلق بهن من وطئ وعقد نكاح ومباشرة، فيبقى حتى يتحلل التحلل الثاني، فإذا فعل الثالث من هذه الثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف، إذا فعل يعني كمل فعل الأمور الثلاثة حل له كل ما حرمه الإحرام، أي كل ما حرم بسببه بسبب الإحرام. نعم. قال: فصل: فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى وبات بها، ويلتقط في أيام التشريق وهو ثاني العيد 21 حصاة من منى، ويتجنب المواضع الثلاثة المتقدمة. نعم. هذا الفصل فيما يتعلق بالمبيت في منى والرمي أيام التشريق. قال: فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي، يعني السعي بعد طواف الإفاضة إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، رجع إلى منى، ويستحب يعني أن يكون رجوعه إلى منى قبل الظهر بحيث يدرك صلاة الظهر في منى، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجع إلى منى وبات بها، يعني يبيت بها ليالي التشريق، ويلتقط في أول أيام التشريق، أول أيام التشريق يلتقط طبعا، أول أيام التشريق هو قال ثاني العيد، يعني ثاني يوم العيد، وهو اليوم 11 من شهر ذي الحجة، ويسمى هذا اليوم يوم القر، لأنهم يسكنون فيه عن الحركة، عن الطواف والذبح وغير ذلك من الأعمال المطلوبة يوم النحر. فيلتقط 21 حصاة من منى، يلتقط هذه الحصى من منى، يعني يستحب ذلك، ويجتنب المواضع الثلاثة المتقدمة أيضا، يعني يندب أن يجتنب المواضع الثلاثة المتقدمة، وهي المرمى يعني مكان الجمرة، يعني الحصى الذي رمي به، والحش يعني مكان قضاء الحاجة أو بيت الخلاء، والمسجد، والمسجد. وطبعا أخذ الحصى من المسجد مكروه إذا لم يكن داخلا في وقفه، أما إذا كان الحصى داخل في وقفية المسجد يحرم أخذه. قال: فإذا زالت الشمس رمى بها قبل الصلاة، فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيصعد إليها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرميها بسبع حصيات حصات حصات كما تقدم، ثم ينحرف قليلا بحيث لا يناله الحصى الذي يرميه الناس، وتبقى الجمرة خلفه، ويستقبل القبلة ويدعو ويذكر بخشوع وتضرع بقدر سورة البقرة. نعم. فإذا زالت الشمس، أي شمس اليوم 11، يعني أول أيام التشريق، رمى بها أي بالحصى الذي التقطه قبل الصلاة، يعني قبل أن يصلي الظهر، قبل الصلاة يعني بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال، لأن الرمي كما سيأتي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال وإنما بعد الزوال، رمى بها قبل الصلاة يعني بعد الزوال وقبل أن يصلي صلاة الظهر، هذا يعني المستحب. فيرمي الجمرة الأولى، الجمرة الأولى هي الجمرة الكبرى، الجمرة الأولى هي الجمرة الكبرى، وهي التي تلي مسجد الخيف، فيصعد إليها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة يعني عند الرمي، ويرميها بسبع حصيات حصاة حصاة، يعني لا يرمي الحصيات السبع كلها دفعة واحدة، لو رمى السبع كلها مرة واحدة تحسب رمية واحدة، إذن يرمي سبع حصيات حصاة حصاة كما تقدم في شروط الرمي، ثم يتقدم قليلا ثم ينحرف يعني عن استقبال القبلة بحيث لا يناله الحصى، يعني لا يصيبه الحصى الذي يرميه الناس، وتبقى الجمرة خلفه، ويستقبل القبلة ويدعو، يدعو بما أحب من أمور الدين والدنيا، ويذكر الله تعالى بخشوع وتضرع بقدر قراءة سورة البقرة، هذا يعني مستحب. نعم. قال: ثم يأتي الجمرة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى، فإذا فرغ منها وقف ودعا قدر سورة البقرة، ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، فيرميها بسبع كما فعل يوم النحر سواء، فيستقبلها والقبلة عن يساره، فإذا فرغ لا يقف عندها ويبيت بمنى. نعم. ثم يعني بعد فراغه من رمي الجمرة الأولى والدعاء والذكر كما سبق، يأتي الجمرة الثانية وهي التي تلي الأولى، وهي الجمرة الوسطى، فيفعل فيها كما فعل في الأولى، في الجمرة الأولى، يعني من الوقوف استقبال القبلة والرمي والدعاء والذكر، فإذا فرغ منها من رميها وقف ودعا قدر سورة البقرة، ثم يأتي الجمرة الثالثة، بعدما يفرغ من رمي الجمرة الثانية يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر. جمرة العقبة هي آخر منى من جهة مكة، هي آخر منى من جهة مكة، فيرميها بسبع حصيات كما فعل يوم النحر سواء، فيستقبلها والقبلة عن يساره، فإذا فرغ من رميها لا يقف عندها، يعني لا يقف ويدعو كما فعل عند الجمرة الأولى والثانية، عند الثالثة لا يقف بعدما يفرغ من رميها، لا يقف عندها، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. طبعا هنا بالنسبة لكيفية الرمي في الجمرة في أيام التشريق، الأفضل يعني أن يكون مستقبل القبلة، يستقبل القبلة في رمي الجمرات الثلاث كلها، ويبيت بمنى. طبعا هذا المبيت يعني مبيت الليلة الثانية، مبيت الليلة الثانية، وهذا المبيت واجب الليلة الثانية من ليالي التشريق طبعا، ويشترط في المبيت ليالي التشريق أن يبيت معظم الليل، يعني أن يوجد في منى معظم الليل، وليس كمبيت مزدلفة المتقدم، هو واجب لكن يكفي بعد منتصف الليل ولو لحظة، أما هنا في منى ليالي التشريق يشترط أن يوجد في منى معظم الليل. نعم. قال: ثم يلتقط من الغد وهو ثاني أيام التشريق 21 حصاة، فيرمي بها الجمرات الثلاثة كل جمرة بسب بعد الزوال كما تقدم، ولا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ويجب الترتيب، فيرمي ما يلي مسجد الخيف أولا، والوسطى ثانيا، والعقبة ثالثا. نعم. ثم يلتقط من الغد وهو ثاني أيام التشريق، يعني هو اليوم 12 من ذي الحجة، ثاني أيام التشريق، يلتقط 21 حصاة فيرمي بها، طبعا أيضا يلتقطها من منى، فيرمي بها الجمرات الثلاث كل جمرة منها بسبع حصيات بعد الزوال كما تقدم، ولا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، يعني لو رمى قبل الزوال لا يجزئ ذلك، ويجب الترتيب، يعني فيرمي ما يلي مسجد الخيف أولا، والوسطى ثانيا، والعقبة ثالثا، فهذا الترتيب واجب، الترتيب واجب، والوكيل الذي يعني يستنيب بالرمي عن غيره كذلك يجب عليه أن يراعي الترتيب، فيرمي أولا عن نفسه قبل أن يرمي عن موكله، يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث أولا على هذا الترتيب، ثم بعدما يفرغ منها يعود ويرمي عن موكله على هذا الترتيب أيضا. نعم. قال: ويندب الغسل كل يوم للرمي، فإذا رمى في ثاني التشريق ندب للإمام أن يخطب خطبة يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم، ثم يتخير بين أن يتعجل في يومين وبين أن يتأخر، فإذا أراد التعجيل فلينفر بشرط أن يرتحل من منى قبل الغروب، فإن غربت وهو بمنى امتنع التعجيل ولزمه المبيت ورمي الغد. ويندب الغسل كل يوم للرمي، يعني كل يوم من أيام التشريق يندب أن يغتسل، لأن الاغتسال يعني يطلب في كل موضع يكون فيه اجتماع للناس كالجمعة والعيدين. فإذا رمى في ثاني التشريق ندب للإمام أن يخطب خطبة يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم. طبعا هنا يعني جواز النفر يعني التعجل، ويخطب خطبة، وهذه يعني الخطبة هي الخطبة الرابعة من خطب الحج. خطب الحج أربعة، كلها تكون بعد صلاة الظهر ما عدا خطبة عرفة. خطبة عرفة تكون قبل صلاة الظهر، وكل خطب الحج هي خطبة واحدة وبعد صلاة الظهر، إلا خطبة عرفة تكون خطبتين وقبل الصلاة. الخطب الأربعة طبعا يوم السابع كما تقدم سابقا بعد صلاة الظهر، وخطبة عرفة ويوم النحر أيضا خطبة، والخطبة الرابعة هذه يوم يعني في اليوم الثاني من أيام التشريق، يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم، يعني الإمام يودعهم، وذلك لما جاء في حديث أبي نجيح عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى، ثم يتخير بين أن يتعجل في يومين، يعني في ثاني يومين من أيام التشريق، طبعا بعدما يرمي جمار هذا اليوم الثاني، بعدما يفرغ من رمي الجمرات، وبين أن يتأخر، يعني يريد أن يتأخر، يعني يبيت الليلة الثالثة ويرمي جمرات اليوم الثالث، وذلك لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد التعجيل فلينفر منها إلى مكة، ينفر من منى إلى مكة بشرط أن يرتحل من منى قبل الغروب. يعني جواز النفر لمن خرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا تحقق هذا الشرط صح نفره وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. ولو نفر قبل الغروب، رمى يعني الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق ونفر قبل أن تغرب الشمس، ثم عاد إلى منى لحاجة، يعني لم يعد إليها للمبيت والرمي لليلة الثالثة، وإنما عاد لحاجة كزيارة، فلا يؤثر ذلك، سواء عاد نهارا وغربت عليه الشمس وهو فيها، أم عاد ليلا بعد غروب الشمس لحصول الرخصة له بالنفر. فإذا غربت وهو بمنى امتنع التعجيل، يعني عندما رمى الجمرات في اليوم الثاني فلم يرتحل من منى، وإنما بقي بمنى حتى غربت الشمس، امتنع هنا عليه التعجيل ولزمه المبيت يعني الليلة الثالثة ورمي الغد يعني اليوم الثالث من أيام التشريق. نعم. قال: وإن لم يرد التعجيل بات بمنى والتقط 21 حصاة يرميها من الغد بعد الزوال كما تقدم ثم ينفر. نعم. وإن لم يرد التعجيل بات بمنى، يعني يبيت الليلة الثالثة من ليالي التشريق، والتقط منها من منى 21 حصاة يرميها يعني على الجمرات الثلاث من الغد بعد الزوال، يعني حتى اليوم الثالث لا يجوز أن يرمي الجمار قبل الزوال، وإنما يكون الرمي بعد الزوال كما تقدم ثم ينفر. وطبعا هذا النفر الثاني يسمى النفر الثاني في اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا النفر لا يشترط له ما يعني ما يشترط للنفر الأول، يعني أنه يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأن اليوم الثالث هنا بعدما يفرغ من رمي الجمرات تكون الأعمال قد انتهت، أعمال الحج تكون قد تمت وانتهت. نعم. قال: ويندب أن ينزل المحصب وهو عند الجبل الذي عند مقابر مكة وقد فرغ من حجه، وإذا أراد الاعتمار اعتمر من الحل كما سيأتي في صفة العمرة. نعم. ويندب بعد النفر أن ينزل المحصب. المحصب سمي لما فيه من الحصباء وهي الحصى الصغيرة، ويسمى أيضا بالأبطح. والنزول في المحصب ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج ولا من سننه، ليس من مناسك الحج ولا من سننه، وإنما ندب تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني نزول بالأبطح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يعني المحصب أو المكان الذي هو المحصب عند الجبل الذي عند مقابر مكة وقد فرغ من حجه، يعني بذلك يكون الحاج قد فرغ من حجه وتمت أعماله الواجبة والأركان والمندوبة، ولم يبق إلا الرحيل إلى وطنه. وإذا أراد الاعتمار بعد فراغه من أعمال الحج اعتمر من الحل، يعني يحرم بالعمرة من الحل ولو من أدنى الحل، يعني يخرج من أرض الحرم إلى مكان من الحل فيحرم منه بالعمرة كما سيأتي في صفة العمرة، يأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله. هناك يعني تنبيهات نذكرها تتعلق بالمبيت وبالرمي. إذا ترك المبيت لعذر، مبيت ليالي التشريق أو حتى مبيت مزدلفة، إذا تركه لعذر لا شيء عليه، لا يلزمه دم وليس عليه شيء. مثلا مبيت مزدلفة قد يترك الإنسان المبيت ويذهب للطواف، لطواف الإفاضة. يعني ذكرنا أن يوم يعني الطواف والرمي والحلق والطواف وقت يدخل بنصف الليل، فلو ذهب من عرفات كما يفعله كثير من الحجيج الآن إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة، طبعا لا يطوف إلا بعد منتصف الليل، فانشغل بالطواف، شغل بالطواف والسعي وفاته المبيت بمزدلفة، هنا لا يلزمه شيء. كذلك المبيت في منى ليالي التشريق قد يعني يعذر الإنسان في تركه وليس عليه شيء، مثل أهل السقاية، تسمى قديما سقاية العباس الذين يسقون الماء للحجيج، وكذلك رعاء الإبل يجوز لهم ترك المبيت، وكذلك المريض الذي يشق عليه المبيت في منى أيضا هذا من الأعذار، أو من عنده مريض يتعاهده يحتاج إلى تمريضه فهذا أيضا يعذر عن المبيت، وكذلك من عنده أو له مال يخاف ضياعه، يعني لو بات في منى يخاف أن يضيع هذا المال أو خاف على نفسه، كل هذه من الأعذار التي يعني تسقط عنه المبيت وليس عليه شيء. هذا بالنسبة للمبيت، أما الرمي فأصحاب الأعذار عليهم أن يرموا، يعني يأتوا إلى منى في النهار فيرموا الجمرات. وبالنسبة للرمي بأنواعه، يعني جمرة العقبة والرمي أيام التشريق، يفوت بخروج أيام التشريق، يعني لو لم يرمي في أيام التشريق فات وقت الرمي ولا يرمي بعد أيام التشريق. أما بالنسبة لإذا فاته شيء منها من رمي أيام التشريق ولا زال مثل في اليوم الثالث، له أن يرمي عن جمرة العقبة عن يوم النحر، ترمى يوم جمرة العقبة يوم النحر، وله يرمي عن اليوم الأول، وله أن يرمي عن اليوم الثاني في اليوم الثالث، له أن يرمي عن الكل في اليوم الثالث، ويعتبر هذا أداء، يعتبر هذا. في قول آخر أنه قضاء، لكن الأصح أنه يعتبر أداء لأنه هو كل وقت واحد، لكن هنا الأفضل طبعا أن يرمي كل يوم في وقته. نعم. أما لو تدارك في آخر أيام التشريق يعني في اليوم الثالث فرمى كل ما يجب من الرمي فإنه يجزئه ذلك ولا دم عليه. طبعا إذا رمى يعني تدارك عن اليوم الأول أو عن اليوم الثاني لابد من مراعاة الترتيب، يعني ما يقف عند الجمرة الأولى مثلا فيرمي عن اليوم السابق ويرميها مرة ثانية عن اليوم اللاحق أو الذي هو فيه، وإنما يرمي الجمرات الثلاث عن اليوم الأول ثم يعود ويرمي الجمرات الثلاث عن الثاني وهكذا عن الثالث. نعم. قال: فإذا أراد الرجوع إلى بلده أتى مكة وطاف للوداع ثم ركع ركعتيه ووقف في الملتزم بين الحجر الأسود والباب وقال. نعم. فإذا أراد الرجوع إلى بلده يعني إلى وطنه بعدما فرغ من أعمال الحج والمناسك أتى مكة وطاف للوداع. طبعا طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، يعني طاف للوداع وجوبا، ثم ركع ركعتيه أي صلى ركعتي الطواف. طبعا ركعتي الطواف سنة كما تقدم، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي رواية حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. ووقف في الملتزم بين الحجر الأسود والباب، يعني يستحب أن يقف في هذا المكان في الملتزم، مكانه بين الحجر الأسود والباب أي باب الكعبة، وهذا الموضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. هناك مواضع أخرى مثل جوف الكعبة، كذلك في الحجر، حجر إسماعيل خصوصا تحت الميزاب، وأيضا عند الصعود على الصفا وعند الصعود على المروة، هذه أماكن يعني يستجاب فيها الدعاء ثم يدعو. نعم. قال: ووقف في الملتزم بين الحجر الأسود والباب وقال: اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبديك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمضي على عادته ولا يرجع القهقرى، ثم يعجل الرحيل، فإن وقف بعد ذلك أو تشاغل بشيء لا تعلق له بالرحيل لم يعتد بطوافه عن الوداع وتلزمه إعادته، فإن تعلق بالرحيل كشد رحل وشراء زاد ونحوه لم يضر. وللحائض أن تنفر بلا وداع ولا دم عليها. نعم. إذن عندما يقف في الملتزم كما تقدم يدعو بهذا الدعاء الذي قرأه الشيخ، ثم بعد ذلك قال: يمضي على عادته ولا يرجع القهقرة، يعني عندما ينتهي من الطواف وصلاة الركعتين ويأتي الملتزم ويدعو بهذا الدعاء ينصرف ويعني يسافر ولا يرجع القهقرة، بمعنى يعني يظل باتجاه الكعبة، ثم يعجل الرحيل. بعد ذلك يعجل الرحيل ولا يتأخر، فإن وقف بعد ذلك يعني بعدما فرغ من الطواف والصلاة والدعاء أو تشاغل بشيء لا تعلق له بالرحيل لم يعتد بطوافه عن الوداع، يعني هو عليه أن ينصرف، فإذا تشاغل لا يعتد بهذا الطواف وتلزمه إعادته، يلزمه أن يعيد طواف الوداع. فإن تعلق بالرحيل يعني تشاغل لأمر يتعلق بالرحيل والسفر كشد الرحل وشراء الزاد ونحوه، أيضا مثل الحملات يكون هناك انتظار للرفقة حتى يعني يتكاملوا، لم يضر ذلك، يعني لا يضر، لا يحتاج أن يعيد الطواف. وللحائض أن تنفر بلا وداع ولا دم عليها، الحائض لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، وطواف الوداع يسقط عنها، يسقط عن الحائض ولا دم عليها، وإن كان يعني واجبا لكن يسقط عن الحائض ولا يلزمها عنه دم. فعن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا في حجة الوداع، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن. قال: فلا إذن، يعني لا تحبس. وفي رواية قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: أوما طفت يوم النحر؟ قالت: بلى، يعني طواف الإفاضة. قال: لا بأس، انفري. إذن الحائض لا ليس عليها طواف وداع، فتسافر وليس عليها شيء. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طبعا والنفساء مثل الحائض. نعم. قال: ويندب أن يدخل البيت حافيا إن لم يؤذي أحدا بمزاحمة ونحوها، فإذا دخل مشى تلقاء وجهه حتى يبقى بينه وبين الجدار المقابل للباب 3 أذرع، فهناك يصلي، فهو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا في يعني أدب دخول البيت، طبعا هذا صعب جدا أن الإنسان يدخل الكعبة الآن، من الصعوبة بمكان. قال: ويندب أن يدخل البيت حافيا، يعني يستحب لمن يعني زار مكة أن يدخل الكعبة إذا تمكن من ذلك، ويندب أن يدخله حافيا، يعني ينزع النعل، وذلك تذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي بيته، إن لم يؤذي أحدا بمزاحمة ونحوها. يعني الندب واستحباب الدخول بشرط أن لا يكون هناك إيذاء، لا يؤذي أحدا بمزاحمة، ولا يتأذى هو أيضا بالناس. فإذا دخل يعني دخل الكعبة، داخل الكعبة مشى تلقاء وجهه، من الباب يمشي تلقاء وجهه حتى يبقى بينه وبين الجدار المقابل للباب 3 أذرع، فهناك يصلي، يعني يستحب أن يصلي ولو ركعتين، فهو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا المكان عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل تلقاء وجهه وصلى هناك 2 ركعتين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. نعم. ويكثر من الاعتمار والنظر إلى البيت والطواف وشرب ماء زمزم لما أحب من أمر الدين والدنيا، وأن يتضلع منه. نعم. ويكثر يعني يندب أن يكثر من الاعتمار ما دام موجودا في مكة، يعني يغتنم وجوده في مكة فيكرر العمرة، وليس هناك نهي عن تكرار العمرة، يعني في بعضهم ينهى عن تكرار العمرة، هذا لا أصل له هذا النهي، لا أصل لهذا النهي، فيستحب الإكثار من الاعتمار. طبعا الاعتمار كما تقدم أنه يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة ثم يأتي البيت ويطوف ويسعى ويحلق وتتم العمرة كما سيأتي في الفصل الآتي. ويعني استحباب الإكثار من الاعتمار فيه يعني أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والنظر إلى البيت يعني كذلك يكثر من النظر إلى البيت، لأن النظر إلى البيت عبادة، والطواف أيضا يكثر من الطواف، فالطواف يعني يعتبر من العبادات المستقلة التي تشرع استقلالا، ليس كالسعي كما تقدم أنه يكره تكرار السعي لأنه ليس يعني لا يشرع استقلالا، فيكثر أيضا من الطواف، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك يكثر من شرب ماء زمزم لما أحب من أمر الدين والدنيا، وأن يتضلع منه يعني يشرب منه الكثير حتى يملأ ما بين أضلاعه، ولا سيما بعد انتهائه من طواف الإفاضة، فيستحب له أن يأتي زمزم ويشرب من مائها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه ثم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، نزع الدلو يعني من البئر، فناولوه دلوا فشرب منه. فالشرب أيضا من ماء زمزم مستحب، ويدعو أيضا عنده يعني عندما يشرب ينوي بهذا، ينوي ما أراد، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني ينفع الإنسان إذا شربه من أجل شفاء أو من أجل يعني أمر من الأمور، فإنه يعني إن شاء الله يتحقق له ذلك، ماء زمزم لما شرب له. وكذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، وفي رواية: وشفاء سقم. فيستحب أن يشرب الإنسان ماء زمزم وينوي نية، يعني ينوي من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة ما شاء. نعم. قال: ويزور المواضع الشريفة بمكة، ويحرم أخذ شيء من طيب الكعبة وتراب الحرم وأحجاره. يعني لا يجوز أن يأخذ شيء من طيب الكعبة ولا من التراب، من تراب الحرم وأحجاره، لا يجوز إخراجه عن الحرم. نعم. ولا يستصحب شيئا من الأكوزة والأباريق المعمولة من حرم المدينة أيضا. نعم. طبعا هذا من حرم المدينة، هذا على خلاف المعتمد، يعني خلاف المعتمد، فالأخذ من حرم المدينة خلاف الأولى ولا يحرم، لأنه لم يرد فيه نهي صريح. أما حرم مكة لا يجوز للإنسان أن يأخذ منه شيئا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.